رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا. الباب الثاني أي من الأفعال التي هي ثلاثية ومزيدة، فهذا المراد بهذا الباب الثاني، لأن قوله فعل يفعل تفعيلا. فعل بتكرار أو تكرير العين فيشدد فيصير فعل الوزن، هذا وزن. قد يأتي الفعل الثلاثي المزيد فيه على هذا الوزن، فعل يفعل تفعيلا. فتفعيلا هو المصدر، هذا مصدره، وذلك إذا كان هذا الفعل صحيح اللام. مثلا تقول كذب يكذب تكذيبا تفعيلا. وأما إذا كان معتل اللام، هذه مسألة أخرى، لو إلا إذا كان معتل اللام فإن قياس مصدره تفعيلة، كربى تربية، نما تنمية، زكى تزكية، لأنه معتل اللام جاء بالوزن فعل، فعندئذ يكون المصدر تفعيلة. على كل حال إذا كان الفعل صحيح اللام فمصدره تفعيل كما ذكر المصنف. نعم. موزونه فرح يفرح تفريحا. فرح يفرح تفريحا. فالعين كرر كرر فرح يفرح تفريحا. وعلى وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله. نعم. وعلامته أن يكون إيش؟ ماضيه على أربعة أن أحرف. يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف بين حرف بين العين بين الفاء أو بين العين واللام، بين كما قال الفاء والعين. بين الفاء والعين، بين الفاء والعين، هذا بيان المصنف، بين الفاء والعين. فإذا قلت كذب وشددت الذال زدت حرفا بين الفاء وهو الكاف والعين وهو الذال، والحرف الذي زدته هو الذال، هو جنس العين، هو مثل العين زدته بين العين والفاء كما يقول المصنف، فصار كذب أو فرح فرح وما أشبه ذلك. نعم. تفريحا هذا المصدر. وبناؤه للتكثير، وهو قد يكون في الفعل. وبناؤه للتكثير أي هذا الوزن للفعل الثلاثي المزيد فيه على هذه الصورة، يفيد هذا الوزن التكثير، تكثير الفعل. تقول مثلا مزق، ها مزقه أي أكثر من المزق للشيء تمزيقا، ومزقناهم كل ممزق، يعني في تكثير الفعل كأنه تقطيع كثير. إذن فوزن فعل يفيد هذا التكثير. نعم. وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة. وهو قد يكون إيش؟ في الفعل. في الفعل. قال وهو قد يكون في الفعل أي في فعل الفاعل، ولا يكون متعديا، كان يريد هذا في فعل الفاعل، قد يكون في الفعل نحو طوف، أي هذا التكثير في فعل الفاعل، هو ليس فعلا في المفعول به، ليس فعلا في المفعول به، في فعل الفاعل. تقول طوف أي أكثر من الطوفان أو من الطواف. ولذلك مثل هذا هذه المعاني لو وجدت كلام عربي فصيح عريق إذا قال طوفت معناه يريد بها أنه أكثر التطواف، كما قال بعضهم أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي أطوف، أي أكثر الجولان في الخارج، أخرج من بيتي إلى الخارج أبحث عن الرزق أو أشتغل أو كذا، أدور أطوف ما أطوف، أي أطوف تطوافا ثم آوي. إذن فطوف تكثير للفعل الذي هو الطواف، لكن هذا الفعل من الفاعل، الفاعل فعله في نفسه أطوف ما أطوف، لأن الفعل قد يفعله ويكثر منه ويفعله في غيره فيكون متعديا، كما سبق في قوله مزقناهم، التمزيق هذا فعل في الغير، أما الطوف فهو فعل للفاعل أكثر منه، أكثر من هذا الفعل. نعم. وقد يكون في الفاعل وقد يكون إيش؟ في الفاعل، في الفاعل قد يكون هذا الفعل في الفاعل. نعم، هو الذي طوف هذا هو في الفاعل، لكن المصنف يقول قد يكون في الفاعل، أي أن هذا الفعل إذا جئت به على وزن فعل يكون الفعل هذا في هذه الحالة مسندا إلى الفاعل، هذا مراده، مثلا كما يقولون موتت الإبل، هذا جاء في كلام العرب الفصحى موتت الإبل، كأن هذا الإبل كسر الموت فيها فيقال موتت الإبل. فتلاحظون أن موتت أو موت فعل، أين فاعله؟ الإبل. إذن فالإبل الفاعل هنا أكثر أو كثر هذا الموتان أو التمويت منه، هذا مراده، وقد يكون في الفاعل. نعم. نحو موت الإبل، شوف موت الإبل، والصحيح أن يقول موتت الإبل، لأن الإبل على كل حال هو اسم جنس مؤنث. نعم. وقد يكون في المفعول، وقد يكون في المفعول فعل هذا، وقد تقدمت الإشارة إليه، مثاله نحو غلق زيد الأبواب وغلقت الأبواب، كما في التنزيل غلقت الأبواب في المفعول به، أي أكثرت من غلق الأبواب، غلقت الأبواب، هذا هو الكلام الفصيح. نعم، لو قلت أكثرت من غلق الأبواب يؤدي المعنى، لكن الأفصح منه تعبيرا أن تقول غلقت الأبواب كما جاء في التنزيل، كما جاء في التنزيل، هذا يقع المفعول به غلقت الأبواب. إذن فالأبواب مفعول به، وقع التغليق على هذه الأبواب. نعم. الباب الثالث، الباب الثالث، الوزن الثالث. نعم. فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، فاعل فاعل، هذا زيد فيه حرف واحد ثلاثي المزيد، وزن للثلاثي المزيد فيه حرف واحد بعد فاء الفعل، فاعل بعد فاء الفعل وقبل العين، تقول قاتل، زدت الألف فقط، فيكون رباعيا في عدد حروفه، وهو ثلاثي مزيد فيه، يقال ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد كما كالذي تقدم، مزيد فيه بحرف واحد، وهذا كذلك أيضا، لكن الوزن مختلف، فاعل كأن تقول قاتل، هذا مثاله. نعم. قال موزونه قاتل موزونه يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا، قاتل قاتل، هذا مثاله، ويقول موزونه يقصد بذلك مثاله قاتل يقاتل هذا المضارع، مقاتلة هذا المصدر، وقتالا هذا إذن مصدر له مصدران لهذا الفعل، مصدران قياسيان مفاعلة وفعال، لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة. إذن فله وزنان في المصدر، مقاتلة وقتال، وقد يقال قيتال، لكن هذا على كل حال ورد قليلا في كلام العرب، إلا أن الكثير قتال ضراب وما أشبه ذلك. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين. هذه علامته، أن يكون على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، كما تقدم في قاتل زيدت الألف بين الفاء والعين، قاتل. نعم. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا. وبناؤه أي هذا الوزن، ماذا يفيد هذا الوزن؟ يفيد المشاركة بين إيش؟ بين الاثنين غالبا، بين الاثنين غالبا، أي بين الطرفين شئت غالبا. الاشتراك في فعل، في فعل واحد بين الطرفين، تقول قاتل زيد عمرا، فالقتال هذا حاصل من الطرفين، هذا معنى قاتل رأيت. وضارب كذلك، إذا حصل الضرب بين طرفين، بين اثنين أو بين جماعتين، بين كذا وهكذا. نعم. وقد يكون للواحد، وقد يكون للواحد أي قد يؤتى بوزن فاعل، وليس هناك طرفان بل طرف واحد، لكن ورد استعماله كذلك في كلام العرب، وليس ذلك بالكثير كما يقع بين اثنين لو جيء به. مثلا تقول سافر زيد، هذا الوزن فاعل، هذا وزن فاعل، ولكن ليس هناك اثنان، هو واحد زيد فقط، رأيت؟ هذا قد يحصل فيه. نعم. مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا، قاتل زيد عمرا، وفي هذه الحالة يكون الفعل والوزن فاعل متعديا، يكون إيش؟ متعديا، تقول قاتل زيد عمرا، فتجد فعلا وفاعلا. أما إذا كان للواحد فهذا لا يكون إلا لازما سافر زيد، رأيت؟ نعم. ومثال الواحد، ومثال الواحد نحو قاتلهم الله، قاتلهم الله، هذا المثال من جهة المعنى واحد، لكن من جهة اللفظ ليس واحد، لأنه متعد، قاتلهم، شوف هم مفعول به، الله فاعل، وهذا شأن فاعل الذي يتعدى ويكون بين الطرفين، لكن المصنف إنما قال هذا نظرا للمعنى، لأنه كأنه يفهمنا ويقول هذه المقاتلة لا يمكن أن تحصل بين الله وبين غيره، إذن فلم يحصل إلا من الله فقط، هذا صحيح في المعنى، لكن في اللفظ هو متعد، في اللفظ هو متعد، لكن لو جاء بمثال، لو قال سافر زيد مثلا، هذا واضح جدا، ليس هناك إلا فاعل واحد في اللفظ وفي المعنى، سافر زيد وهكذا. نعم. النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد. النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد، فتصير حروف هذا الثلاثي المجرد المزيد فيه خمسة، تصير الحروف خمسة، لأنه يزال حرفان على ثلاثة، فتصير الحروف بعد الزيادة خمسة لهذا الفعل المزيد فيه، وهو ثلاثي في الأصل. نعم. الباب الأول إن فعل ينفعل فعالا. الباب الأول إن فعل، زيدت الهمزة والنون في أول الفعل، إن فعل ينفعل انفعالا تقول انكسر ينكسر انكسارا انجبر ينجبر انجبارا فتزيد همزة ونونا في الأول فتصير الحروف خمسة لأن أصله جبر مثلا وكسر قبل الزيادة فصار انكسر وهكذا فتصير الحروف خمسة بعد الزيادة إلى حرفين. نعم. موزونه انكسر ينكسر انكسارا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة هذا. الهمزة والنون في أوله هذا وكما تقدم زيادة الهمزة والنون في أوله فتصير الحروف خمسة بعد الزيادة والحروف الأصلية ثلاثة. نعم. وبناؤه للمطاوعة وبناؤه أي هذا الوزن بهذه الصيغة هذا الوزن يفيد ماذا يفيد من جهة المعنى المعنى الوزني لمثل هذا فيقول يفيد المطاوعة والمطاوعة هو أو هي إن شئت الانقياد والمتابعة وعدم التأبي والتعصي للشيء هذا معنى المطاوعة في عرف الصرفيين طاوعه مطاوعة أي تابعه ولم يخالفه ويريدون بالمطاوعة أن هذا الوزن يكون لازما وإذا كان لازما فإنما يلزم لأنه يطاوع فعلا قبله متعديا فمثلا تقول كسره كسر متعد كسر زيد الزجاجة ثم تقول فانكسر أي قبل الزجاج الكسر من الكاسر وما تأبى عليه فيقال انكسر في معنى المطاوعة هكذا يقول الصرفيون وإذا كان في معنى المطاوعة فيطاوع فيلا قبل متعديا وإذا طاوع فيلا قبل متعديا فهو يكون لازما فانكسر يكون لازما ولا يكون متعديا رأيت لأن مطاوعه مطاوع لأن مطاوع انكسر متعد إلى مفعول به واحد والمطاوع وهو انكسر يكون لازما هذه على هذه الكيفية تكون المطاوعة عند الصرفيين هذا معنى المطاوعة. نعم. قال ومعنى المطاوعة يبين حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله إيش؟ نعم قال حصول أثر الشيء حصول أثر الشيء في عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله هذا تعبير المصنف أي المطاوعة حصول أثر الفعل أثر الفعل مثلا الكسر تقول كسر زيد الزجاجة هذا الكسر أثر لفعل زيد هذا الفعل أو هذا الأثر حصل في المفعول به ولم ينعدم في المفعول به بل حصل فيه فإذا حصل هذا الأثر في المفعول به إذن فيقال حصلت المطاوعة لأن المفعول به قبل أثر فعل الفاعل المفعول به قبل أثر فعل الفاعل هذه المطاوعة في عرفهم وعندئذ ينظر فهذا الفعل المطاوع وهو انكسر في مثالنا يكون لازما ولا بد أن يكون المطاوع متعديا وهو كسر لكن كسر متعدي المفعول به واحد ومع ذلك أنه قد يتعدى المفعولين هذه مسألة أخرى لكن المطاوعة يكون متعديا إما إلى مفعول به واحد كما في مثالنا وإما أن يكون متعديا إلى اثنين فقد يكون هذا فلو قلت مثلا علمته. هذا مثال ليس بهذا المثال الذي في الكتاب. تقول الآن علمت زيدا الحساب. علم كم مفعولا به نصب هنا؟ كم؟ اثنان، زيد والحساب. فيقولون لعلم وهو متعدي المفعولين يكون له فعل يطاوعه، وهذا الفعل الذي يطاوعه سيتعدى إلى مفعول به واحد، لأن مطاوعه متعدين المفعولين، فهو يكون متعدي المفعول به واحد. تقول علمته الحساب، ثم تقول فتعلم. تعلم يطاوع علم، إذن فتعلم ينصب مفعولا به واحد، أي فتعلمه، علمه فتعلم، علمه ينصب مفعولين فتعلم، فتعلم يكون مطاوعا، إذن فيكون ناصب المفعول به واحد. وقد علمته كما قال بعضهم، وقد علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. اتق الشر من أحسنت إليه. فلما قال قافية هجاني، وهكذا يفعلون. استغفر. إذن فهذا هو لكن المثال الذي عندنا كسر فانكسر، كسرته فانكسر، وهكذا. نعم. قال نحو كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج. شوف، فانكسر ذلك الزجاج، فظهر أثر فعل الفاعل في المفعول به، ظهر أثر فعل الفاعل في المفعول به، هذا المراد بالمطاوع عندهم. نعم. فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي. هو الفعل المتعدي، الفعل من الفاعل، وهذا الفعل متعد، ينتقل الأثر من الفاعل مفعول به. نعم. الباب الثاني. الباب الثاني، الباب الثاني، الوزن الثاني من هذا النوع. افتعل. نعم. يفتعل افتعالا. لا. موزونه اجتمع. هذا باب، الباب ايش؟ الباب الثاني. الباب الثاني. الثاني. نعم. افتعل يفتعل افتعالا. افتعل يفتعل افتعالا. افتعل يفتعل افتعالا. نعم. زيد هنا حرفان، همزة في الأول وتاء بعد الفاء للفعل. افتعل، افتعل، زيدت الهمزة والتاء، فصارت الحروف خمسة. رأيت؟ هذا من الباب الثاني أيضا. نعم. موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا. اجتمع، اجتمع، زيدت الهمزة في الأول والتاء بعد الجيم، اجتمع. والحروف الآن خمسة، حروف الآن الحروف حروف الفعل بهذه الزيادة خمسة، والأصول ثلاثة، جمع اجتمع. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف. نعم. بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين. والعين. نعم. وبناؤه للمطاوعة أيضا. وبناؤه للمطاوعة أيضا، هذا الوزن يفيد المطاوعة أيضا، كالذي قبله يفيد المطاوعة. تقول جمعت الناس فاجتمعوا. ظهر أثر جمعك في الناس، قبل الجمع فتقول اجتمعوا، لأن فاجتمع يكون مطاوعا لجمع، وجمع متعدي المفعول به واحد، ومطاوعه وهو اجتمع لا بد من أن يكون لازما، اجتمع القوم هو لازم، لكن جمع متعد. إذن تقول كما له أمثلة، كما لو قلت الآن مددت الحبل فامتد، مد متعدد، مده يمده مدا، فإذا قلت فامتد هذا مطاوع على وزن افتعل، أصله امتدد ثم أدغمت الدال في الدال فصار امتد. إذن فيكون امتد مطاوعا لمتعد إلى واحد فيكون لازما، فامتد لازم كما أن اجتمع لازم. نعم. نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل. شوف، جمعت الإبل، الراعي يقول كذا، جمعت الإبل فاجتمعت ذا أو فاجتمع، فاجتمعت الإبل. إذن فاجتمع هذا مطاوع فهو لازم على وزن افتعل. إذن فوزن افتعل يفيد المطاوعة، يفيد المطاوعة. نعم. الباب الثالث. الباب الثالث. افعل يفعل افعلالا. افعل يفعل افعلالا. هنا زيدت الهمزة في الأول وكررت اللام، وكررت اللام فلام الفعل، هذا افعل يفعل افعلالا افعلالا. احمر يحمر احمرارا احمرارا. إذن فاحمر على وزن افعل. نعم. موزونه احمر يحمر احمرارا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف. نعم. بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. نعم، كما تقدم بيانه. نعم. وبناؤه لمغالبة اللازم، لمغالبة اللازم. ليش؟ لمبالغة اللازم، لمبالغة اللازم. وإيش قال؟ وإيش قال؟ وبناؤه، وبناؤه أي هذا الوزن ماذا يفيد؟ قال ليش؟ لمبالغة اللازم، لمبالغة اللازم. المبالغة أي زيادة في اللازم، أي الفعل اللازم. قول لمبالغة اللازم يقصد به الفعل اللازم. فإذا قلت الآن احمر مجرده هو حمر، وحمر معناه إفادة الحمرة من حيث الجملة. تقول حمر، حمر الشيء أي صح صار فيه حمرة. لكن إذا قلت احمر فهذه الزيادة أو هذا الوزن يفيد أن الحمرة في الشيء الذي قلت فيه احمر حمرة شديدة، احمر. أما إذا قلت حمر حمرة، حمرة ما. إذن احمر لمبالغة اللازم. فقول لمبالغة اللازم أي لمبالغة الفعل الثلاثي اللازم الذي هو حمر في مثالنا، فهذا لازم. إذا قلت حمر، حمر الشيء هو لازم. فإذا قلت احمر فإحمر سيكون لازما أيضا بهذا الوزن، هو لازم. إذن فيكون لكنه يفيد المبالغة، مبالغة على حمر. كما لو قلت خضر الزرع خاضر كذلك تقول اخضر، فاخضر لمبالغة اللازم الذي هو خضر. فالاخضرار فيه كثرة، والخضرة فقط خضرة. رأيت هذا الفرق بينهما، بين النحو خضر واخضر وحمر واحمر. وكذلك بيض ابيض وسود اسود، هذا كله من باب واحد في مبالغة اللازم. نعم. وقيل للألوان والعيوب، هو للألوان والعيوب مع المبالغة، هذا هو الصحيح. ولكن عبارة المصنف يقول وقيل للألوان والعيوب، للألوان والعيوب أن وزن إفعل يأتي للألوان لكن ما كيفية إفادته للألوان وما كيفية إفادته للعيوب ما تعرض لهذا، كأنه لمجرد الألوان. لو قلت الآن اخضر احمر لمجرد اللون، لون الحمرة أو كذا أو كذا، لكن ما تقدم ذكرناه هو الواضح وهو الصحيح إن شاء الله. إذن فهو المبالغة اللازم. إذن فوزن افعل يأتي للعيوب أيضا. وما هو العيوب؟ وما هو العيوب؟ الصرفيون يقولون العيوب مثلا هي عيوب قد يقال أمراض، مثلا تقول عوجة عوجة عوجة الشيء العود أو الرجل مثلا يعوج، ثم تقول اعوج افعل، فهذا عيب. وكذلك لو قلت عاورة عاورة، معناه عندهم الصرفيون يقولون عاورة هذا عيب، لكن هذا على كل حال في الشرع هذا من ما يقدره الله ويفعله في الإنسان، فيقال عورة عينه ذهبت أو كذا أو مرضت أو كذا، فصار ذا عين واحد فيقال عورت عورة فلان مثلا، فتقول اعور. فإذا قلت اعور أفاد العيب، هل أفاد مجرد العيب أو مع زيادة في هذا المعنى للعيب؟ هذه مسألة أخرى. رأيت، لكن المصنف يريد أن اعور مثلا للعيب فقط. وهكذا عوجا اعوجا عورا اعورا وهكذا. نعم. مثال الألوان نحو احمر زيد، ومثال العيوب نحو اعور زيد. هذا اعور زيد. نعم أيوة. الباب الرابع تفعل يتفعل تفعلا، تفعل يتفعل تفعلا، تفعل زيدت التاء في الأول، وكررت العين بعد الفاء، كررت العين بعد الفاء تفعل بتشديد العين. إذن فزيد فيه حرفان فصارت الحروف خمسة، وأصله فعل فصار تفعل. فقد يأتي فعل على هذا الوزن. نعم. موزونه تكلم يتكلم تكلما، موزونه تكلم يتكلم تكلما، تكلم يتكلم، على أن مجرده كلمة مثلا، فتقول تكلم يتكلم تكلما. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين. نعم. وبناؤه للتكلف. وبناؤه لأي شيء؟ للتكلف. للتكلف. نعم. وبناؤه للتكلف، أي هذا الوزن يفيد التكلف. وما هو التكلف؟ التكلف هو تحصيل الشيء بصعوبة أو شيئا فشيئا، لا ليس تحصيله سهلا، هذا المراد بالتكلف، يفيد هذا الوزن ذا هذا المعنى. وقد يكون هذا الفعل على هذا الوزن يفيد إيجاد الشيء شيئا فشيئا مع سهولة، لكن ليس دفعة واحدة، فيؤتى بوزن تفعل له. رأيت، قد يستعمل الفعل على هذا الوزن لهذا المعنى أيضا، فيقال تكلفه. رأيت، مثلا مثاله اقرأ. قال ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. هذا هو تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، وإن كان بسهولة، إلا أنه قد يكون بصعوبة، أو تحصيل الشيء بصعوبة، وهذا التحصيل بصعوبة لا يمكن إلا بعد شيء, شيء إلا شيئا بعد شيء, لا يمكن أن يقع إلا شيئا بعد شيء, فيكون فيه التكلف. نعم. نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. تعلمت العلم, تعلم أي طلب العلم. تقول لو قلت تعلمت ولو لم تقل مسألة مسألة كما قال المصنف, فتعلم يدل على أن تحصيل العلم أو طلب العلم لا يمكن أن تحصل عليه دفعة واحدة, لا بد من طلبك له شيئا فشيئا وبصعوبة, في صعوبة لا شك. والعلم بدءا ليس أريا سيغا لكن جنات الحنظل المتهبد. فالعلم يحتاج إلى صبر, إلى صبر. إذن فتحصيله لابد أن يكون شيئا فشيئا بصعوبة, بصعوبة ما. نعم. تعلم. الباب الخامس. الباب الخامس. تفاعل يتفاعل تفاعلا. تفاعل يتفاعل تفاعلا. تفاعل يتفاعل تفاعلا. زيدت التاء في الأول, في أول الكلمة الفعل هذا, وزيدت الألف بعد الفاء تفاعل بعد الفاء بين الفاء والعين تفاعل, فتصير الحروف خمسة. نعم. موزونه تباعد يتباعد تباعدا. مثاله تباعد يتباعد تباعدا. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين. نعم كما هو واضح. نعم. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا. وبناؤه أي هذا الوزن للمشاركة بين إيش؟ بين اثنين فصاعدا. فصاعدا فما فوق بين ثلاثة أربعة, أربعة ستة وما إلى ذلك. مثال المشاركة يفيد هذا. نعم. مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عن عمرو. تباعد زيد عن عمرو, هذا اثنان. تباعد زيد, زيد واحد, عن عمرو, عمرو ثاني, هذا مراده. تباعد زيد عن عمرو, تباعد زيد عن عمرو, هذا مثال المصنف. نعم. ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح القوم. تصالح القوم, هذا القوم لأن القوم جماعة الرجال, هذا يقال له اسم جمع في عرف اللغويين, اسم جمع, وهو الجمع وهو ما دل من الأسماء على كثيرين وليس له مفرد من لفظه. والأصل أن الاسم إذا دل على كثيرين له مفرد, هذا الكثير, لكن قد تجد كلمة يفيد جماعة, يفيد الدلالة على الكثير, إلا أنك لا تجد في, لا تجد للفظ لمفرده لفظا, بل تجد لفظا آخر ليست حروفه كحروفه. كأن مثلا القوم الآن المفرد من غير لفظ هو رجل, رجل رأيت من غير لفظه, ورجل جمعه هو رجال, إلا أن قوما يقال له اسم جمع وليس جمعا, هذا المراد به بالقوم, وهو لذكور للرجال فقط. القوم لا يطلق إلا على الرجال, وقد يشمل النساء تبعا على أنهن تبعن الرجال فقط في كلام العرب, يستعملونه لكي يستعملوا لفظ القوم للرجال فقط. وما أدري وسوف إخال أدري, أقوم آل حصن أم نساء, ففرق بينهم أقوم آل قوم آل حصن أم نساء ففرق بينهما، وهذا دليل على أن القوم للذكور فقط، والنساء كذلك اسم جمع لا مفرد له من لفظه، مفرده من غير لفظه هو امرأة رأيت. إذن فهنا يريد المصنف أن ما زاد على الاثنين ما في قوله إيش؟ ما في قوله تصالح القوم، تصالح القوم على تفاعل، تصالح على وزن تفاعل، وحصل هذا التصالح وأسند إلى ما فوق الاثنين إلى القوم وهم جماعة. نعم طيب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، نكتفي بهذا.